الوفاء جاء في الشريعة على أنواع كثيرة، منها الوفاء بالعهد كما قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل كل أنواع العقود والالتزامات كالبيوع والإجارة وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير عباد الله الموفون المطيبون، ومن ذلك العهد الذي بين العبد وبين ربه كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. منه قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل استحقاقات العبودية لله عز وجل والتوحيد. الوفاء بشروط النكاح، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الوفاء بإعطاء الأجير أجره، قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الوفاء بالنذر، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الوفاء بالمواعيد الذي امتدح الله به إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال إنه كان صادق الوعد. الوفاء في الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني أتموه ولا تنقصوه.